بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام باب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة، والجنازة تطلق على الميت وتطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه، وقيل أن ضبطها يكون بالفتح والكسر، جنازة وجنازة، وقيل إن الفتح للميت والكسر للسرير الذي يحمل عليه، وقيل العكس، وقيل إن الجنازة لا تطلق على الميت إلا بعد التكفين، ولا تطلق على السرير إلا بعد وضع الميت عليه. وكتاب الجنائز وما يتعلق به من أحكام، أحكامه كثيرة، ولهذا قال بعض أهل العلم حقه أن يذكر في باب الفرائض لما يتعلق به من أحكام، ولكن المصنف ذكره هنا لأن أعظم ما يتعلق بالحقوق في حق الميت إذا مات يصلى عليه، فذكره في كتاب الصلاة بعد أن ذكر الصلوات المخصوصة لأسباب، ذكر كتاب الجنائز، وذلك لما يتعلق به من حكم الصلاة على الميت إذا مات. وذكر تحت هذه الترجمة 14 حديثا. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النعي هو الإخبار بموت الميت، وقيل هو النداء والإعلام بموت الميت. والنعي على قسمين باعتبار حكمه: الإخبار بموت الميت من أجل أن يصلى عليه ومن أجل أن يقام بالحق المشروع بتشييعه واتباعه والصلاة عليه، قال العلماء هذا لا بأس به بل إنه مستحب، لأنه من التعاون على الخير ومن التعاون على البر والتقوى. والنوع الثاني هو النعي المعروف عند أهل الجاهلية، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم إذا مات الميت فيهم خرج رجل ينادي في العشائر وفي المجامع مات فلان ابن فلان، ويذكرون من مآثره ومن فضائله ما يثنون به عليه. وهذا النعي هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعلق به مصلحة ولا يتعلق به حكم شرعي، وإنما هو مما اعتاده الناس، حتى إنهم يذكرون في هذا النعي من المبالغات، يقولون هلك العرب بعد فلان، هلك بنو فلان بعد فلان، ويبالغون في الثناء على الميت، ولربما صاحب هذا شيء من التسخط، وكان يقال الويل لبني فلان بعد موت فلان، وكل هذه الأمور المنهي عنها والتي تدخل في الأمور المحرمة. ولهذا قال العلماء أن النعي على قسمين: إذا كان المقصود به الإخبار عن موت الميت من أجل أن يصلى عليه ومن أجل أن يقام بالحق الواجب في حقه فلا بأس به، بل إنه مستحب عند بعض أهل العلم. وإذا كان على النحو المعروف عند أهل الجاهلية فإن هذا محرم. ومن أهل العلم من فرق بين النعي المباح والنعي المحرم، قالوا إذا كان إخبار أهل الميت وأقرب الناس إليه ومن له عليه حق فلا بأس، وأما غيره فلا. ومنهم من قال أن النعي إذا كان بالإخبار عن طريق الإخبار المجرد، وأما النعي في الأسواق وفي المجامع وعلى أبواب المساجد فإنه محرم. وعلى هذا فيظهر أن الإخبار بموت الميت إذا كان على سبيل الحث على القيام بالمشروع في حقه من التشيع واتباع الجنازة والصلاة عليه فإن هذا لا بأس به، لكن لا يكون على الطريقة المعروفة عند أهل الجاهلية بالسير في الطرقات، وإنما بإخبار بعض الناس الذين يعتنون بحق هذا الميت ولهم عليه حق. ومما استدل به العلماء لجواز الإخبار بموت الميت هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موت قواد غزوة مؤتة، وأخبر عن موت جعفر وعبد الله بن رواحة وصلى عليهم. وهذا مما يدل على الإخبار بجواز موت الميت، وأن الميت إذا مات وأطلع الناس على موته من باب أداء الحق الواجب فإن هذا لا بأس به. وأما النعي الموجود عند أهل الجاهلية فإن هذا هو المحرم. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النجاشي هو لقب، وليس كما يظنه كثير من الناس أنه اسم لذلك الملك، وإنما اسمه أحصمة، وقيل حصمة، وقيل محمصة. وهو رجل من المسلمين أسلم ودخل في الإسلام كما سيأتي، وكان ملكا على الحبشة. وهذا اللقب وهو النجاشي كان يطلق على ملوك الحبشة كما يطلق على ملوك الروم قيصر، وعلى ملوك فارس كسرى، وعلى ملوك العرب قديما بالملك، وعلى ملوك مصر فرعون، وقيل من ملك مصر والشام وزاد الإسكندرية فهو المقوقس، ويطلق أيضا على ملوك الأتراك خاقان، وعلى ملوك بعض فارس شاهن شاه، وإن كان هذا اللقب محرم. وأما اللقب المعروف عند المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمير المؤمنين والخليفة، كان يطلق على أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تولى لما تولى عمر أصبح يطلق عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل يوما إلى عمر رضي الله عنه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فأعجبه ذلك، قال نعم أنا الأمير وأنتم المؤمنون، فاعتمد هذا، وذلك من باب التخفيف، لأن هذا التسلسل يقال خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تطاول الخلفاء يطول، فأصبح يطلق أمير المؤمنين على الخليفة، وهذا اسم شرعي أيضا كما هو معلوم. فالمقصود أن النجاشي لقب يطلق على ملوك الحبشة. والنجاشي وهو أحصمة أسلم ودخل في الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه مكرما لأصحابه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتابا يطلب منه الإسلام، كتابا يدعوه فيه للإسلام، وكتابا يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة وكانت مهاجرة في بلده، فلما جاءه الكتابان أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل من على عرشه وجلس على الأرض وأعلن إسلامه ودخل في الإسلام منذ ذلك الوقت. ثم قيل أنه ذهب إلى أم حبيبة رضي الله عنها وكانت مهاجرة وكانت من السابقين الأولين، وهاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش إلى الحبشة، ثم إن زوجها عبد الله بن حبيش عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام إلى النصرانية ثم مات على ردته، ثم بقيت على إسلامها رضي الله عنها. ولما بلغ النجاشي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة يقال أنها أبرهة وكانت جارية للنجاشي تقوم على لباسه وعلى طيبه، فأخبرت أم حبيبة أن الملك يخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج منها، فيقال أنها تجردت من حليها الذي على يديها وعلى أصابعها وأهدته لهذه الجارية وقالت لها بشرك الله بخير، ثم أمرها النجاشي أن توكل رجلا من المسلمين يتولى العقد لها، وكان جعفر بن أبي طالب يقوم بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهرها النجاشي 400 دينار، ثم عقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم وأولم لها وهي في الحبشة، ثم زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه الحوادث فيها عبر، يعني ملك من ملوك الحبشة يأتيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام رغبة فيما عند الله عز وجل، وينزل من على كرسيه وعلى عرشه توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أن أمر أم حبيبة أن توكل من يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني له عليها. أيضا قصة أم حبيبة هذه المرأة السيدة، وكانت ابنة أبي سفيان سيد قريش، يعني تركت السيادة والملك وهاجرت مع زوجها فقيران إلى الحبشة، ثم يرتد زوجها وتبقى على الإسلام ضعيفة في بلد هجرة في بلد ليس لها ناصر، ثم لما علم الله ما في قلبها من عليها بهذا الشرف وهو أن يتقدم لخطبتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرف كان المهاجرون والأنصار كل يتمنى أن تنال ابنته هذا الشرف، ومع هذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وهي في بلاد الحبشة من يخطبها ثم يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبذلك نالت شرف أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنها. فابتليت أولا بأن كانت ابنة سيد من سادات قريش وتركت الملك والسيادة وأسلمت، ثم هاجرت مع زوجها مستضعفة، ثم يتوفى زوجها وتبقى على إسلامها، ثم لما عرض منها الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لم تتردد وبادرت لذلك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يلاحظ كم يعني عانت هذه المرأة إلى أن نالت هذا الشرف، وهذا مما يدل على أن فضل الله يهبه لمن يشاء، فكم حرم من هذا الخير يعني الإسلام من حرمه، حتى إن هذا الرجل من العرب ومن قريش يخرج من بلده مكة ومن بلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتد في الحبشة ويموت على ردته والعياذ بالله. ويكرم الله عز وجل بالإيمان هذا الملك من ملوك الحبشة مع ملكه ومع غناه عن الدنيا وعن العرب أجمعهم، ومع هذا يدخل في الإسلام وينال هذا الشرف العظيم وهو الدخول في الإسلام. ثم إن النجاشي على ما هو معلوم وعلى الصحيح أنه تابعي وليس بصحابي، خلافا لابن منده الذي عده في الصحابة، والصحيح أنه تابعي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حريصا على ذلك، فلما بلغه الكتابان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة، ثم قال بعد ذلك: ولو استطعت أن أهاجر إليه لفعلت. فكان محبا للهجرة ولكنه لم يهاجر رضي الله عنه. والصحيح أنه معدود من التابعين، وأنه من كبار التابعين رضي الله عنه. ولهذا ذكر ابن الملقن أن من الألغاز التي يلغز بها أن بعض أهل العلم يقال تابعي مات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكون الإجابة هو النجاشي. كيف يتصور أن التابعي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأيضا يقولون صحابي جليل أسلم وحسن إسلامه وأكثر من رواية الحديث وقد اهتدى على يد تابعي، وهو عمرو بن العاص الذي اهتدى على يد النجاشي وانتفع بموعظته فأسلم ودخل في الإسلام، فيقولون صحابي أسلم على يد تابعي. فالمقصود أن النجاشي رحمه الله أنه من التابعين ولم تثبت له الصحبة، ولكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه قد مات. قال: في اليوم الذي مات فيه. هذه آية من الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكم كان بينه وبين الحبشة، ومع هذا جاءه الخبر من السماء بموت النجاشي رحمه الله فصلى عليه اليوم، في اليوم الذي مات فيه. وهذا دليل على أنه ليس بالنقل، لأن الذي ينتقل من الحبشة إلى الحجاز وإلى المدينة يحتاج يعني في الطريق إلى أيام، بل ربما أشهر على سيرهم القديم. وخرج بهم إلى المصلى، أي خرج بهم إلى المصلى للصلاة على النجاشي. وهذا اللفظ احتج به بعض أهل العلم الذين يمنعون من الصلاة في المسجد على الجنازة، وهو مذهب للمالكية في المنع من الصلاة على الجنازة في المسجد. ولكن قيل إن هذا ليس يعني بلازم، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على بعض الأموات في المسجد. وخرج بهم إلى المصلى، أي المكان الذي صلوا فيه على الجنازة، فصف بهم. وهذا دليل على إقامة الصفوف في صلاة الجنازة، خلافا لمن ذهب من أهل العلم أنها دعاء، وأنه للإنسان أن يدعو في أن يصلي في المكان الذي هو فيه. والصحيح أن صلاة الجنازة تقام لها الصفوف وتسوى لها الصفوف كما تسوى لصلاة الجماعة. فصف بهم، أي صفوا خلفه، أو أمرهم أن يصفوا. وكبر أربعة، أي أربعة تكبيرات. وهذا مما يدل على التكبير على صلاة الجنازة، وأنه أربع ركعات. وذكر العلماء أن التكبير على الجنائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأربعا وخمسا وسبعا وتسعا، ولكن بعض أهل العلم يرى أن الثابت من هذا هو أربع تكبيرات، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولكن الإمام أحمد قال إنه ثبت التكبير أربعا وخمسا وسبعا، واختار أربع تكبيرات. ثم قال بعض أهل العلم: إذا كبر الإمام ما يزيد عن الأربع فهل يتابع أو لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنه يتابع إلى سبع تكبيرات، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يتابع فيه وإنما يسبح. ونقل عن ابن مسعود أنه يرى أن التكبيرات تسع، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يعرف موافق يعني له على هذا القول، وأن المشهور الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. بل نقل الإمام الحافظ بن عبد البر إجماع أهل العلم على هذا، وقال هو الثابت المشهور بين العلماء، ولا عبرة بما زاد. أيضا هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب، والعلماء مختلفون، فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد هو جواز الصلاة على الغائب، سواء صلى عليه المسلمون أو لم يصلوا، وسواء كان اتجاه القبلة أم في غير اتجاه القبلة، لأن هناك قول لابن حبان قال أنه لا يصلى على الميت إلا إذا كان اتجاه القبلة، لأن الأصل في صلاة الجنازة أن تستقبل القبلة وأن يكون الميت بين المصلي وبين القبلة، ولكن هذا القول يعني ليس عليه دليل، وإنما مرجعه إلى النظر والتأمل في وقياسه على صلاة الجنازة، وهو أن يكون المصلي يستقبل القبلة وتكون الجنازة بينه وبين القبلة. وأما مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه يصلى على الغائب، وسواء كان اتجاه القبلة أم على خلاف ذلك، وأنه يصلى عليه سواء صلى عليه المسلمون أم لم يصلوا عليه. ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنه لا يصلى على الغائب، أنه لا يصلى على الغائب، ولكن ذكر بعض أهل العلم كما ذكر القرطبي أن مذهب الإمام مالك أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه، وأما إذا صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، فكان في مذهب الإمام مالك التفريق بين أن يصلى عليه يصلي عليه بعض المسلمين أم لم يصلوا عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغائب أنه يصلى عليه إذا لم يصلي عليه المسلمون. وكذلك سئل الإمام أحمد في قول له يعني عن الرجل يصلى عليه، قال إن كان رجلا صالحا فنعم، واحتج بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاسي. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن كان رجلا صالحا له فضل ومكان في الأمة فإنه لا بأس أن يصلي عليه بعض المسلمين الذين لم يدركوا الصلاة عليه. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاسي هي دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، وإن كان بعض أهل العلم خالف في ذلك، حتى إن المالكية أئمة المالكية رحمهم الله احتجوا بحجج في هذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مثل له ورأى النجاسي وصلى عليه، وهذا خاص به لا يكون لأحد بعده، ولكن العلماء ردوا هذا، حتى إن الإمام النووي قال وأتوا بأقوال يعني لا يحتاج بالتكلف في الرد عليها أو كلمة نحوها. والصحيح هو مشروعية الصلاة على الغائب كما دل على هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ومن قال إنه يصلى عليه إذا لم يصلي عليه بعض المسلمين فإنه يقيد هذا بأن النجاشي لم يصلي عليه بعض المسلمين، ولكن استدرك من يرى عموم الصلاة على الغائب فقال إنه لا يكاد يكون يعني ملك من ملوك الأرض وله حاشية ويعرفون دينه ثم يموت ولا يكونون على دينه ولا يصلون عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم أنه لم يصلى على النجاشي، واحتمال أنه قد صلي عليه، ومعلوم أنه لو صلى عليه رجل فقد تحقق المشروع من الصلاة على الميت، لأنه على الصحيح أن الصلاة على الجنازة وعلى الميت من فروض الكفايات، فإذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، وهذا خلافا لمن قال إنها سنة مؤكدة، صحيح أنها من فروض الكفايات وأنه لا بد أن يصلي بعض المسلمين على الميت. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث وهذا الحديث احتج به العلماء على مشروعية إقامة الصفوف على صلاة الجنازة، واحتجوا بهذا واحتجوا على هذا بما جاء في سنن أبي داود وفي المستدرك للحاكم وفي مسند الإمام أحمد من حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه وكان صحابيا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، وفي بعض الروايات غفر له. وهذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، فحسنه الترمذي ووافقه على هذا النووي، وكذلك نقل هذا عن ابن حجر، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك حسنه الإمام الألباني. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري أن هذا الحديث لا يثبت، وأن في سنده مدلس، وأنه لا تثبت به حجة. وأكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث، وهو دليل على مشروعية إقامة الصفوف. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى إذا أقيمت الصفوف أو صلي على الجنازة أن تجعل ثلاثة صفوف، أن تجعل ثلاثة صفوف حتى يحصل بذلك الوعد الذي جاء في الحديث، وهو أن يصف عليه، أن يصف على الصلاة عليه ثلاثة صفوف. حتى إن الإمام أحمد سئل أنه إذا صلى عليه أربعة، إذا صلى عليه أربعة فلا يمكن أن يكون ثلاثة صفوف، فقال يجعل في صفين، يعني يكون الصف الأول فيه اثنان والصف الثاني فيه اثنان، وهذا لتكثر الصفوف على الميت. وهذا مما يدل على فقه أهل العلم والحرص على نفع الميت، وأن السنة والأولى إذا جاء من يصلي على الميت أن يجعل ثلاثة صفوف فأكثر، حتى يحصل له بذلك هذا الأجر. وهذا مما يدل على أن كثرة الصفوف على في الصلاة على الجنازة أن فيها فضيلة، وأن فيها زيادة يعني فضل. ومعلوم أن أقل ما يكون به الصف هو اثنان، فإذا جاء اثنان لا بد أن يكون في صف واحد، ولكن إذا جاء ثلاثة فلا يمكن أيضا أن يكونوا في صفين، وأما إذا جاءوا أربعة فإنهم لا يمكن أن يكونوا إلا في صفين، فإذا جاء أكثر من ذلك ستة مثلا فإنهم يجعلون في ثلاثة صفوف. وهذا قياسا على فتوى الإمام أحمد، وهو أن يكون يعني الإمام ثم الصف الثاني فيه اثنان، والصف الأول اثنان، وكذلك الثاني والثالث، حتى تكون يعني ثلاثة صفوف. هذا الحديث أيضا احتج به لمشروعية تكثير الصفوف في الصلاة على الجنازة، ولهذا قال جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكونوا ثلاثة صفوف، وشك جابر هل كان في الصف الثاني أو الثالث. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. صلى على قبر بعدما دفن، قيل إن هذا القبر الذي صلى عليه هو قبر الجارية السوداء، وقيل غلام كان يكنس المسجد، شك فيه هل هي جارية أو غلام، فمات فلم يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه بعد ذلك قال أفلا آذنتموني، يعني بموته. وهذا الحديث احتج به العلماء على الإيذان بموت الميت إذا لم يعلم به الناس. قيل إن هذه الصلاة كانت على قبر تلك المرأة السوداء أو الجارية السوداء التي كانت تكنس المسجد، صلى على قبر بعدما دفن. وهذا الحديث كما تلاحظون ذكره المصنف للاحتجاج به على الصلاة على القبر، فإن الأصل في الصلاة على الميت أن يحرص عليه عند موته وعند تشييعه، فمن فاتته الصلاة صلى عليه بعد الفراغ من الصلاة عليه، حتى لو أنه أدركه قبل أن يدفن فإنه يصلي عليه قبل دفنه، ثم إذا لم يدركه إلا بعد الدفن فإنه يصلي عليه بعد الدفن. وهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على القبر بعد موت الميت، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، ولكن بين الإمامين اختلاف في المدة التي يصلى على القبر فيها، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يصلى على القبر مدة شهر أو يعني شيئا يزيد على ذلك، ثم قيل إن الذي يزيد على الشهر هو يوم أو يومان. فعلى قول الإمام أحمد أنه يصلى على القبر مدة شهر أو إذا زاد كذلك يوم أو يومان. وأما الإمام الشافعي فيرى أنه لا مدة للصلاة على القبر، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وأن الصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصلي على الأموات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وقيل إنه كبر على حمزة 7 تكبيرات. وأما مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك فإنهما لا يريان الصلاة على الميت بعد دفنه، وأنه لا يصلى على الميت بعد دفنه، وإنما تكون الصلاة قبل ذلك. ويكون هذا الحديث حجة لمذهب الإمام الشافعي ولمذهب الإمام أحمد أيضا، وإن كان هناك اختلاف بين العلماء. وفي قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يصلي الرجل على قريبه أو على من له عليه حق مدة 3 أيام، وهذا أيضا في تحديد المدة هناك خلاف، ففي قول أبي حنيفة مدة 3 أيام، وفي قول الإمام أحمد مدة يعني شهر أو قريبا من ذلك، وفي قول الإمام الشافعي أنه لا حد لذلك، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه أن يحد لذلك حد. ولهذا قال بعضهم لم يشرع ولم يعرف في الأمة الآن أن الأمة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولو كانت الصلاة مشروعة على الميت بعد موته لتقربت الأمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فلم يفعل ذلك، فدل على أن الصلاة على الميت في قبره أن لها حدا وهو شهر. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قال لا نعلم يعني في الصلاة على القبر يعني مدة أكثر من الشهر، ولعل هذا هو الأحوط، يعني أن تكون الصلاة على القبر مدة شهر أو قريبا من ذلك. وهذا هو مذهب الإمامين، الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وإن كان كما سبق أن بينت أن الإمام أحمد يقيد هذا بمدة، والشافعي يجعل الصلاة مطلقة. فكبر عليه 4، فكبر أي على القبر، والمقصود هنا أنه فكبر على الميت الذي في القبر، لأن المقصود هنا التكبير في صلاة الجنازة، كما هو مشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر 4 تكبيرات، وهذا هو المشروع في صلاة الجنازة، والمقصود بذلك هو الصلاة يعني على الميت بعد دفنه، وأن هذه مشروعة كما دل على هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية، بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم ذكر الحديث 4، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية. بعد أن ذكر المصنف الحديث الأول والحديث الثاني، حديث أبي هريرة وحديث يعني جابر في الصلاة على الجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي، ثم وهذا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، ثم ذكر الحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على القبر وكبر 4 تكبيرات، وهذا حجة في الصلاة على القبر. ذكر هنا ما يشرع يعني عند تكفين الميت، وما يشرع من تكفينه، وما يكون من الثياب التي يكفن فيها. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما فعل به سنة، وذلك أن الصحابة لا يمكن أن يتواطؤوا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الذي فعلوه هو من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن بمثابة الإجماع وهو بما عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. كفن في ثلاثة أثواب أي لف في ثلاثة أثواب. ومن هنا قال العلماء أن السنة في التكفين أن يكون ثلاثة أثواب فأكثر، وقيل إنه يكون في خمسة أثواب، وقيل أنه لا بأس أن يكون في ثوب واحد إذا كان ساترا يغطي جميع البدن، ولكن السنة أن يكون في ثلاثة أثواب. كفن في ثلاثة أثواب يمانية، هنا وصفت الأثواب بأنها يمانية أي أنها جلبت من اليمن، وفي بعض الروايات في الصحيحين سحولية أي أنها من منطقة في اليمن في مدينة تنسب إليها هذه الثياب، وقيل إن هذه الثياب تكون من القطن وأنها تكون باردة على البدن، فكفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب يمانية. وهذا الوصف كما تلاحظون كونها يمانية أو شامية أنه لا يتعلق به حكم، لكنهم أرادوا أن يبينوا الثياب التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ثياب كانت تجلب من اليمن. ومن هنا أيضا ننبه يعني بعض الزوار وبعض من لديهم حرص على الخير أن بعض الناس الآن يأتي ويشتري من المدينة أو من مكة الأكفان ويوصي أن يكفن فيها ويظن أن في هذا فضيلة، فليس هناك شيء يدل على أن الثياب إذا جلبت من مكة أو من المدينة أو من اليمن أو من مكان آخر أن فيها فضيلة، ثم أن هذه الثياب مصنعة وقد يكون الذي صنعها الكفار مثل ما هو موجود الآن في كثير من بلاد المسلمين مما في مكة والمدينة من الثياب ومن المخترعات قد تكون من صناعة الكفار، ولو ثبت أيضا أنها صنعت في المدينة فإنه لا يترتب على هذا حكم، فينبغي التنبه بهذه الأمور. بيض، وهذا دليل على أيضا أن هذه الأثواب أنها كانت بيض، وأما كونها بيض فقد ذكر العلماء أن من السنة أن تكون الأكفان من الثياب البيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها، وكان في حياته عليه الصلاة والسلام يحب الثياب البيض، وكان أكثر لباسه عليه الصلاة والسلام، ولهذا استحب بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره استحباب اللباس الأبيض لما فيه من النقاء ولما فيه من الطهارة ولما فيه من الجمال أيضا الذي يعني أمرنا باتخاذه عند المساجد وعند المجامع. فكونها بيض نعم تترتب عليها سنة، ولكن إن لم يوجد الأبيض فإنه لا بأس أن يكفن بغيره من الألوان. ليس فيها قميص ولا عمامة، هنا اختلف العلماء في قوله ليس فيها قميص ولا عمامة، قيل إن الأكفان كلها ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا هو الظاهر من السنة أن الأكفان تكون يعني ليست مما فصل على البدن وإنما تجعل يعني من القماش الذي يلف به الميت. وقال بعض أهل العلم المقصود بقوله ثلاثة أثواب يمانية بيض أن هذا وصف لهذه الأثواب، وهذا لا يمنع أن تكون هناك لباس من قميص وعمامة تحتها، ولكن المشهور والمعروف عند أكثر أهل العلم والذي يكاد الآن يعني يطبق عليه العلماء أن الأكفان لا تكون من القمصان ولا من السراويل ولا مما فصل على هيئة البدن، وإنما تكون يعني قماش يعني على هيئة لفائف يلف به الميت وذلك بعد أن يغسل ويطيب. فهذا دليل على أن السنة في الأكفان أن لا تكون مفصلة على هيئة البدن وإنما تكون يعني على شكل لفائف، لأن معلوم أن هذه الألبسة إنما تكون للإنسان في حياته لحركته والميت ليس له حركة. ثم إن فيه أيضا بيان يعني فقره وأنه رجع إلى ربه كيوم خلقه، ليس له لباس وليس له إلا ما يستر به البدن، وهذا من المصلحة الشرعية وهو ستر العورة وستر البدن، فكأنه رجع إلى ربه يوم خلقه ووجد ليس له لباس ولا يكفن بشيء من القمصان ولا العمائم، ولكن أيضا لو كفن بشيء من ذلك فإن هذا لا يكون محرما، لكن هذه هي السنة. وكذلك إن لم توجد يعني هذه اللفائف وهذه الأقمشة فإنه لا بأس أن يكفن بشيء من القمصان أو الثياب أو غيرها مما يكون على هيئة البدن. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائل يقول: ما حكم ما يقال في حق من مات أن يقال فيه انتقل إلى مثواه الأخير؟ هذه الكلمة أنكرها بعض أهل العلم وقالوا إن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما يخشى أن يكون هذا مما تسرب للمسلمين من بعض من ينكر البعث فيقول انتقل إلى مثواه الأخير. ومعلوم أن القبر كما هو معلوم هو برزخ بين الدنيا والآخرة، فليس هو المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير هو دخول أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فهذا هو المثوى الأخير الذي سيكون إليه يعني الناس يوم القيامة. ولهذا أنكر بعض أهل العلم هذا الإطلاق، ومنهم من قال إذا كان المقصود مثواه الأخير يعني في هذه الدنيا، لأن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان ثم يكون مأواه ومثواه الأخير في هذا القبر، قالوا لا بأس بذلك. والذي يظهر هو تجنب مثل هذا اللفظ المجمل المشكل، ويقال انتقل إلى قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت ووضع في قبره كذا، قال: أتاه ملكان أسودان أزرقان، قال وضع في قبره، ما قال وضع في مثواه الأخير. نعم. أحسن الله إليكم سائر يقول: هل يجوز تلقين الميت في المقبرة بعد دفنه؟ التلقين لا يكون بعد الموت، وإنما هذه من البدع المحدثة، وإنما التلقين يكون عند الاحتضار وقبل أن تخرج الروح فيذكر، حتى إذا ما وفق للنطق بالشهادة يكون هذا من عمله الذي ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا من عمله الذي يكون في حياته، إذا نطق بالشهادتين وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما إذا مات فإنه قد انقطع عنه العمل. وأما ما يفعله بعض الجهلة يأتي عند القبر ويقول: يا فلان ابن فلان، يأتيك الملكان فيقولان: ما ربك؟ فقل: ربي الله. ويقولان: ما تقول في نبي؟ قل: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويقال لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام. هذا جهل، فهؤلاء يكسبون إثما والميت لا ينتفع بهم في شيء، لأن هذا أمر يعني لله عز وجل فيه حكمة. وإلا لو كان هذا كان كل إنسان الآن إذا مات الميت يأتي عند قبر ميته ويلقنه، يعني كما يقول الآن الطلاب، يعني هذا تغشيش يعني للميت، يلقن مثل الطلاب الآن يعني عند الإجابة في الاختبارات، يعني هذا أمر من رب العالمين، والملكان يسألان الميت ولا يجيب إلا من وفقه الله عز وجل، وإلا مثل هذه الأسئلة يعرفها كل الناس. ولهذا يقول المنافق والعياذ بالله كما جاء في الحديث يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. وإنما الانتفاع بالإجابة يكون اليوم بأن يتعلم الناس هذه الأصول، تعلم يعني ربه بأسمائه وصفاته، ويعرف نبيه ويعرف دينه ويجتهد في العمل، فهذا هو الذي ينفع. أما قراءة القرآن تلقين الميت بعد موته عند القبر فهذا لم تدل عليه السنة، وإنما الذي يشرع هو أن يذكر الميت عند الاحتضار قبل أن يموت وقبل أن تخرج الروح، ولكن يكون أيضا هذا برفق، لا يكون بشدة ويشدد عليه، لأنه لربما يعني قال كلمة والعياذ بالله يتضرر بها، لأن للميت الموت سكرات وأمره عظيم. فقال أهل العلم وأهل الفقه قالوا لا بأس أن يقال بين يديه وهو يسمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله برفق حتى يتذكر، ولا يشدد عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فإنه لربما امتنع وقال لا أقول فيموت على كلمة خطيرة، فهذا من الفقه يعني الذي ينبغي التنبه له. نعم. أحسن الله إليكم سائر يقول: هل يشرع رفع الأيدي في كل تكبيرة من صلاة الجنازة أو لا، وما الدليل؟ فيه خلاف، والصحيح الرفع كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أكثر الناس اتباعا، والصحيح أن التكبيرات التي في صلاة الجنازة هي كالانتقال في الصلاة، والتكبير الانتقال من ركعة إلى ركعة كما هو معلوم فإنه يشرع فيه التكبير، وكذلك شرع كما تلاحظون رفع الأيدي عندما يكبر الإنسان وهو قائم، وإنما لا يكبر إذا سجد وفي حال جلوسه بين السجدتين أو في التشهد أو عند كذلك سجوده أو عند الرفع من السجود. وأما في حال القيام فإنه يكبر، ومعلوم أن صلاة الجنازة يكون المصلون فيها قياما فهم يكبرون، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عما يقال في التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة. قال بعض العلماء يقول لا بأس أن يدعو، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله، أو يدعو يعني بما شاء، الأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم. سائل يقول في مدة الشهر هل يجوز تكرار الصلاة على الميت؟ الذي يظهر هو أن يصلي مرة واحدة، لم يرد التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بعضهم يشدد في هذا، وأما الذي دلت عليه السنة هو أن يصلى على الميت لمن فاتته الصلاة عليه، خصوصا إذا كان قريبا أو كان صاحب فضل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاروا قبره. كيف؟ سائل يسأل عن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هدي الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يسلمون عليه السلام الذي يسلمون عليه في حياته، يعني يسلمون وينصرفون، وما كانوا يقفون عند القبر، وما كانوا يفعلون ما يفعله بعض الناس الآن من الدعاء أو بعض الأمور، وإنما كانوا يسلمون عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. في بعض البلدان يطوفون بسيارة وفيها مكبر صوت للإعلام بموت فلان، هل هذا من النعي المحرم؟ نعم، هذا الذي يظهر هو من النعي المحرم، وهو أن يطاف الناس بسيارة ويذكر فلان، فهذا الذي كان يفعل في الجاهلية، ولأن هذا ليس له مصلحة شرعية. وأما إخبار الناس بموت الميت مثل ما يعني الآن من الله عز وجل ببعض الوسائل مثل الجوال ورسائل الجوال، هذه حقيقة كم انتفع الناس بأن الإنسان لا يدري فتأتيه رسالة أن فلان مات اليوم وسيصلى عليه في مسجد كذا فيدرك الصلاة عليه، فهذه فيها خير وهذه ليست من النعي. ولهذا قال أهل العلم أن إن كانت يعني الإخبار بوسيلة غير يعني السير في الطرقات أو المناداة على أبواب المساجد فلا بأس بذلك، وهذه من الوسائل التي من الله عز وجل بها يعني علينا أن يطلع الناس يعني عن طريق الاتصال بالهاتف أو عن طريق رسائل الجوال وأن يخبر الناس، وهذه هي الوسيلة التي ينبغي يعني أن تسخر في مصالح المسلمين لا في الفتن ونقل الأخبار والإشاعات بين المسلمين. أحسن الله إليكم. سائر يقول عن حكم تعليق الإعلان عند باب المسجد أو في الأسواق وعليه أن فلانا مات وكذا، هل هذا من النعي المحرم؟ تعليق الأذان؟ تعليق إعلان على باب المسجد بأن فلانا قد مات. نعم، الذي يظهر أن هذا من النعي، لأن السلف كانوا ينهون أن يقف الرجل على أبواب المساجد يعلق إعلان، وكذلك بعض أهل العلم المعاصرين كره الإعلان في الصحف بالنعي وأن يقال موت فلان أو فلان، وهذا قد يكون أحيانا في حق من يكون له أناس يهتمون به، فإذا أطلع الناس على هذا فيعني قد يكون الأمر فيه واسع. أما كون إشاعة موت فلان ويكون للناس مقصد أن يعلن على شكل إعلان عام فهذا ينبغي تجنبه، وأما ولي الأمر إذا أعلن عن موت أحد الأفاضل أو أحد الوجهاء أو الرؤساء أو الملوك فإن هذا من باب إطلاع الناس على هذه الأمور التي تعم الناس، فهذا لا بأس به من باب إطلاع الناس على يعني ما يهتمون به من الأخبار. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل كان النجاشي مظهرا لإسلامه وهل كان يصلي؟ قال العلماء أنه لم يكن يظهر إسلامه وإنما كان مسرا به، وبعضهم يقول أن هذا لا يبعد أن يكون هناك من اطلع من حاشيته على إسلامه رضي الله عنه، والعبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأن إسلامه ثابت وقد حسن إسلامه، وقد نقل عن بعض من شهد قبره أنه رؤي عليه نور عندما دفن، ولكن هذه الأمور لا يترتب عليها شيء، ولكن العبرة بما ثبت من إسلامه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أحسن الله إليكم، سائر يسأل عن الفرق بين كفن الرجل وكفن المرأة. الذي يظهر أن ليس هناك شيء خاص يعني بالرجال أو النساء، لكن يراعى في هذا أن يكون ما تكفن به النساء من جنس ثيابهن، وأن ما يكفن به الرجال من جنس ثياب الرجال، لأن المرأة نهيت أن تتشبه بالرجال. وأما إذا كان من الملابس ما هو شائع عام يعني في الرجال والنساء، فلا بأس يعني أن تكفن المرأة بما لا يكون فيه تشبه. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن فضل تكفين الميت بثياب الإحرام. إذا مات وهو محرم فنعم يكفن بإحرامه ولا يغطى رأسه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بالذي وقصته دابته. وأما إذا مات يعني في غير إحرام، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يكفن بثياب الإحرام، لأن هذه تكون من البدع، وهو أن يكفن الرجل بثياب الإحرام طلبا للبركة. أما إذا لم يوجد غيرها ولم يوجد في البيت في ذلك الوقت إلا هذه الملابس، فهذه لا يترتب عليها حكم، كما سبق أن نبهنا أن الإحرام الشرعي ليس هو هذا اللباس الآن الذي يباع ومكتوب عليه الإحرام، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي سواء لبسه الإنسان في حال الإحرام أو في غيره، إلا أن ينعقد الإحرام بالنية، فهذا قماش كغير من الأقمشة. لكن إذا أريد بذلك أن تحصل بركة وهو أن يكفن بثياب الإحرام، فالذي يظهر والذي يخشى منه أن يدخل هذا في البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يتعمدون أن يكفن الرجل بملابس الإحرام، وقد حجوا حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج أصحابه، ولو كان هذا فيه فضيلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الرجل في ملابس إحرامه. أحسن الله إليكم، سائر يقول إن بعض أهل الميت يجمعون له من يقرأ سورة ياسين ونحو ذلك ويطعمونهم طعاما، فما حكم هذا وما حكم الأكل من هذا الطعام؟ لا يشرع قراءة القرآن عند القبر ولا بعد الموت في بيت الميت، وأن يقال أهدوا القراءة إلى الميت، لا بعد الموت ولا بعد الأربعين، وكذلك صناعة الطعام من أجل العزاء وبنية العزاء، كل هذه لم تدل عليها الأدلة، وإنما الذي يشرع هو تعزية أهل الميت والدعاء لهم في أي مكان، وأما الاجتماع وصناعة الأطعمة فإن هذا ليس من السنة. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل يقدم الإنسان الزواج أم العمرة؟ العمرة؟ نعم. نعم الناس يختلفون في هذا، فإذا كان ممن يخشى على نفسه الفتنة ومصاريف العمرة يعني تكفيه للزواج فيتزوج، وإذا كان في مكان يعني قد يخشى أن لا تتيسر له العمرة ولا يخشى على نفسه فتنة فليبادر بالعمرة، فيتفاوت الناس. وأذكر أن أحد الشباب قال لي مرة أن لديه فتنة عظيمة بالنساء، قال حتى إنه لو ذهب إلى الحج لا يصبر عن رؤية النساء، وقد يفعل ما هو أعظم، وهو من الشباب الذين فيهم خير، ولكن يخبر وهو صادق في سؤاله، فقلت له أنت لا يجوز لك الحج حتى تتزوج. فإذا كان يعني بهذه الصورة فهذا يجب عليه أن يبادر بالزواج، لأنه قد يحج ويقع في أمر محرم يفسد عليه حجه ودينه. أحسن الله إليكم، من استخار ثم سار في أمر معين ووجد بعض العقبات، فهل هذا دليل على أن استخارته ردت أو أنه يرجع عن هذا الأمر؟ الاستخارة دعاء، فإذا بذل الإنسان السبب وسار على ما يسر الله عز وجل له فقد بذل السبب. وأما أن يظن بعض الناس أنه تتيسر له الأمور أو أن يشدد عليه فقد يحصل هذا وهذا، ولكن نرجو أن من استخار الله عز وجل وأخلص في الدعاء أنه يوفق إن شاء الله للخير فيمضي على الأمر، لكن إن وجد فيه تكلفا وصعوبة فلا يتكلف، وقد يكون هذا من الخير التي اختار الله له. وأما إذا كان يعني رأى الشيء يعني فيه مصلحة واستخار ووجد شيء من الصعوبات التي لا يتكلف في تجاوزها فليسر على ما يعني أراد من الخير، خصوصا إذا ترجح لديه أن هذا من الخير ببعض الأدلة الشرعية التي تدل عليه. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.